الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه تبع هداه. وقد كنا في الفصل الذي أو الباب الذي خصصه للكلام على طرق التحمل والأداء، وتدارسنا نوعين هما السماع والعرض، وانتهينا إلى الكلام على الإجازة. أريد أن أربط بين الكلام الذي يجري اليوم وبين ما سبق من المباحث وسائر علوم الحديث بشيء كنت قلته في غير هذا المجلس. ما هو؟ هو حسن تنظيم أهل الحديث لهذا العلم وعظيم عنايتهم به، بحيث ابتدأوا بالأمر المجمل العام الذي يحتاجه طالب العلم والحاجة إليه ملحة، وبين تفاصيل ذلك المجمل. ولهذا رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم يبتدئون بذكر الحديث الصحيح والحسن والضعيف. كل المباحث التي جاءت بعد هذا التقسيم هي راجعة إلى ما ذكر في الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وإلى ما ذكر في تعريف الحديث الصحيح. ولو تأملها طالب العلم لوجدها متفرعة عن ذلك. فقدموا تعريف الحديث الصحيح، ولما كان الحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح ذكروا أنواع الصحيح، ثم ذكروا الضعيف وأنواعه. ولما كان شرط الصحيح العدالة والضبط بيّنوا ما تكون به العدالة وما تثبت، ثم بيّنوا الضبط ودرجاته، ثم منازل التعديل والتجريح. وقاعد نراهم غير في تعريف الحديث الصحيح ولا لا؟ ولما كان ما ينتهي إليه السند يختلف قائله أو فاعله، بيّنوا المرفوع والموقوف والمقطوع والمرفوع تصريحا والمرفوع حكما وهكذا، وما يقال بالرأي وما لا يقال بالرأي. ولما كان نقل الحديث من الراوي إلى غيره تختلف طرقه، بيّنوا طرق التحمل والأداء، لأن ما رواه العدل الضابط عن مثله، هذه الرواية عن مثله كيفاش تمت؟ سماع، عرض، مناولة، إجازة، إعلام إلى آخره. ثم ذهبوا يضبطون كيفية كتابة الحديث، كيف يضبطونه، كيف ينقلونه، كيف. وهذا أيضا يرجع إلى المتن وإلى السند. ثم ذكروا آداب طالب الحديث، آداب المحدث وآداب الطالب، هذا أيضا يدخل في الراوي. ثم ذكروا معرفة طبقات الرواة، هؤلاء الذين يروون صحابة، تابعون وهكذا. ثم تواريخ الرواة. في المباحث كلها سبحان الله راجعة إلى ما ابتدأوا به، لكنهم سلكوا في ذلك طريقة الإجمال ثم طريقة التفصيل. يلا، الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. كل هذا التعريف جمع قاع علم الحديث. حلوة ولا لا؟ حلوة زينة. ولو كان بدأ لك من الأول، ها العدالة، ها الضبط، ها المروءة، ها خوارمها، ها درجات التعديل، خلاص تغرق. لكن إذا استيقنت وفاقهت هذه المعالم تاع علم الحديث ريحت، تعرف روحك وين راك حاط، راك في معسكر في وسطها والله في طرفها والله في خارج المدينة خلاص. فطالب العلم عندما يعرف معالم العلم وأقسامه يريح، كما اللي يعرف مدينة، قال في شرقها مثلا معسكر بكري كان في شرقها المعدل الإسلامي، في غربها في مدخلها وشنو، ما زال بعض مدننا فيها الأماكن اللي كان عهد الاستعمار يديروا فيها الخمر، اللي كانوا يسموا هذا المعالم، كانوا يسموه تاع باللغة تاعهم افونغارد، مازال. إذا أنت تعرف دينها أو مدخلها أو مخرجها أو وسطها أقسامها خلاص، عرفت معالم العلم تريح. فكذلك أهل الحديث رحمهم الله تعالى بدأوا شيء يجمع كل العلم. إحنا ورنا الآن رنا في في في في القسم اللي هو يتناول كيفية التحمل والأداء، وقد سبق أنها أقسام نسيت آفة العلم النسيان. إذن نحن في القسم الثالث، فلنستمع إلى ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: القسم الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، يعني على الجواز. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائل السجزي، وحكي ذلك عن جماعة وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم وممن يذكر في من رد في من تكلم على الإجازة وقلق منها مالك رحمه الله. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الإجازة، لكن كلام مالك الله أعلم لا يدل على ردها، قد لا يرد الشخص الشيء ولكنه ينكره على الناس لأمر آخر. الشيء قد لا يرد سينكر على الناس ولاعهم به، ولاعهم به لسبب من الأسباب. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الإجازة فقال: لا أراها، إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. وهذا كما قاله لمن أخذ عنه الموطأ في 40 يوما، قال: كتاب جمعته في 40 عاما أخذتموه عني في 40 يوما قلما تتفقهون فيه. وروى ابن وهب عنه سمعت قال: سمعت مالك يقول لمن سأله عن الإجازة: ما يعجبني، وإن الناس يفعلونه، وذلك أنهم طالبوا العلم لغير الله. يعني كل حال، يعني ما كل حال، ما كل من رغب في الإجازة أنه طالب العلم لغير الله، وهو أنهم طالبوا العلم لغير الله يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام القليل. فمالك ممن يعني تكلم عن الإجازة، ولكن هذا والله أعلم لا يدل على إنكاره الرواية بها، فلعل الذين يعني لم يثبتوا كلامه يعني رأوا رأيه في كون كلامه هذا إنما يدل على لا يدل على إنكارها بالذات. طيب، قال: ثم هي أقسام. الإمام ابن كثير وكتابه اختصار لم يذكر جميع أقسام الإجازة، ولعل من الخير أننا نعرج على معناها قبل، ماذا يريدون بهذه الإجازة، وإن كانكم عرفتموها ضمنا لكن لا بأس، يعني لا بأس مي أن ننظر في بعض معانيها. فيقال: أجازه وأجاز له، أجازه وأجاز له، يستعمل متعديا بنفسه ويستعمل متعديا بحرف الجر. ما معنى أجازه؟ والله أجاز له، كأن معناها أباح له وآذن له. إذا حملناها على ما نحن فيه في استعمال أهل الحديث، فمعنى ذلك أنه أباح له وجوز له أن يروي عنه. وتقول: كيف أجاز له أن يروي عنه؟ قل: لأنه لو سمع منه قد لا يكون ذلك محتاجا إلى أن يقول له روي عنه، ولو عرض عليه لما كان ذلك محتاجا إلى أن يأذن له، لكن لما لم يسمع عنه ولم يروي عنه يقول له اروي عني هذا الكتاب، فخص هذا الضرب من الصلة بين الراوي والمروي عنه بهذا اللفظ. ثم إن الناس توسعوا في معنى الإجازة فصاروا يطلقونها مثلا على ماذا؟ على الشهادة. يعني واحد يتخرج من جامعة يقول عنده إجازة، ما معنى عنده إجازة؟ كأنهم يعني جعلوه في حل من أن يتكلم في ذلك الفن، واضح؟ لكونه وإن كان في الكثير من الأحيان عنده الإجازة وما كان ولو، ولا سيما في هذا العصر نتاع قص ولصق، قص إيه قص ولصق. لكن على كل حال في الجملة هي إجازة، يعني أتكلم في الفن، والله قري تنجم تقري في ثانوية ولا في جامعة أنا عندك إجازة. وكذلك العطلة ثم نسموها إجازة، معناها راه مباح لك أن تغيب في عطلة مرضية كما تسمى والله في وهكذا. فتوسع الناس في معنى الإجازة، واضح كيف؟ والله يقول لك فلان راه في إجازة هكذا. طيب الحافظ كما قلنا رحمه الله تعالى ذكر يعني وهو هنا في كتاب جعله مختصرا وأحسن اختصاره أحسن الله إليه، فجعل الإجازة أربعة أقسام. من هو تكلم على أربعة أقسام وتكلم بعد ذلك على بعض الأقسام من غير أن يذكر على أنها أقسام، ولكن غيره ذكر، ولهذا بعضهم قال إنها ثمانية، بعضهم قال إنها تسعة، بعضهم أدخل بعض الأنواع في بعض كابن الصلاح. المهم أنا قبل ما نكمل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يعني أذكر لكم الأقسام التي ذكرها مثلا أو أشار إليها في نظمه الحافظ العراقي عليه رحمة الله باختصار شديد. قال أو مما ذكره النوع الأول هو إجازة معين لمعين، إجازة معين لمعين. معين هو الشيخ، هو المجيز، والمعين إجازة معين لمعين. فيقول للشخص مثلا لتلميذه الفلاني أجزت لك أن تروي عني كتاب الفلاني أو كتاب الفلاني وكتاب الفلاني، فهذا إجازة معين لمعين. وهذه على القول بها جمهور أهل العلم، فيرون بأن الشخص إذا أجاز غيره بأن يروي عنه ولو لم يسمع منه ولو لم يعرض عليه ذلك بأن تلك رواية صحيحة يؤخذ بها، يؤخذ بها ويعمل بها. فمثلا إجازة لمعين في غير معين، مثلا كأن يقول لآخر أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي أو مروياتي، فهذا أيضا عليه جمهور أهل العلم، وهو أنه جائز وتقوم به الحجة. النوع الثالث إجازة في معين لغير معين، إجازة في معين كتاب معين كتب معينة لغير معين، كمن يقول أجزت للمسلمين مروياتي. قال ابن الصلاح أو مال ابن الصلاح إلى إبطال هذا النوع وجوزه بعضهم. الرابع إجازة للمجهول أو في المجهول، وهذا الصواب رده، لكن لا يضر أن يجهل الشيخ عين المجاز، كأن يكون هناك طلاب مثلا ويقول لهم أجزتكم وهو لا يعرف أسماءهم، فهذا لا يضر كما قال أهل العلم. لكن الشخص إذا أجيز، الشخص إذا أجيز في غير كتاب معين، إذا أجازه الشيخ قال له مسموعاتي كلها، فعليه أن يبحث عن مسموعاته ويتحراها ولا يروي منها إلا ما كان حقا. قال العلماء كما لو قال له وكلتك على أموالي فالدرجة الأولى والمرحلة الأولى ينبغي أن يبحث عن أمواله التي هي أمواله، فعندما يتأكد منها من أنها أمواله هناك يصير وكيلا له. أما أنه كل ما قيل هذا مال فلان يصير يتصرف فيه وهذا لا، فكذلك هذا. النوع الآخر الخامس الإجازة المعلقة بالمشيئة، وهذه الظاهر بطلانها أيضا، وهو أن يقول من شاء أن أجيز له فقد أجزت له. سادسة الإجازة للمعدوم غير الموجود. فصل بعضهم بأن عطف المعدوم على الموجود، أجزت لك ولأولادك، ذهب بعض العلم إلى قبول هذا النوع. وفيما إذا أفرد المعدوم فرده، وهذا الصحيح رده، رد الإجازة للمعدوم. النوع الذي بعده الإجازة لمن ليس بأهل، كالإجازة للصبي وللمجنون وللكافر وللفاسق وللمبتدع. فقال العلماء إذا أجاز للصبي المميز قبلت الصواب قبول إجازته كما يقبل سماعه ويؤدي عندما يدرك، اختلف في غير المميز. كذلك اختلف في الإجازة للكافر إذا أسلم، كيف تقول لي يجيز الكافر؟ يكون حاضر في مجلس. وإحنا سبق لنا بأن يعني في, في, في, في أخبار هذا الفن وهذا العلم بأن ربما حضر كافر مجلسا ثم أثبته الناس في سجل الحاضرين ثم بعد ذلك أسلم، فيمكن أن يكون حاضرا فيقول أجزت الحاضرين ثم يسلم. يعني هذه المسألة متصورة على هذا النحو. ما يجي الكافر هو نفسه يقول له أجزت لك أن تروي عني، هذا ينظر فيه. وكذلك الإجازة للفاسق والمبتدع، لكنه إذا أجاز له اليوم. إحنا سبق لنا بأن الفاسق قد يتحمل فاسقا، والشخص قد يتحمل في حال ابتداعه ثم بعد ذلك لا يقبل منه في حال الأداء إلا إذا لا يقبل منه إذا كان فاسقا، ولا يقبل منه في حال ابتداعه مع التفصيل الذي سبق في رواية المبتدع، كونه داعية كون غير داعية إلى آخره. واضح كيف؟ فكذلك الخلاف هنا. النوع الثامن إجازة المرء لما سيحمله، يعني يجيزه فيما قد تحمله. هل يجيزه فيما لم يحمله بعد؟ أجيز لك مروياتي وما سأروي، هذا أيضا الظاهر أنه باطل. النوع الأخير عندما ذهب إلى أنها تسعة أقسام إجازة المجاز، يعني الإجازة على الإجازة، أنت تحملت حديثا بالإجازة ثم بعد ذلك يأخذه عنك شخص بالإجازة، فهناك من منعه والظاهر صحته. هذه الأنواع بشيء من التفصيل يذكرها غير ابن كثير. نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى، قال ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين، من معين أو الشخص المجيز لمعين، مجاز في معين كتاب أو كتب، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة. المناولة نوع آخر، وإنما المناولة أحيانا تنفرد وأحيانا تجتمع مع الإجازة. إن اجتمعت مع الإجازة تقوت الإجازة بها، يعني يقول له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب ويعطيه إياه، هذه اجتمعت هنا الإجازة والمناولة. لكن كلامنا نحن رأي في الإجازة المجردة عن المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية. الظاهرية قبلوا الإجازة لكنهم لا يعملون بها، قالوا هي كالمرسل، والمرسل ضعيف عند جماهير أهل الحديث. وقد رد عليهم ابن الصلاح قال لهم هي ليست كالمرسل، لأن الراوي هنا معلوم والمرسل الراوي عنه مجهول. ففرق ابن الصلاح في رده على الظاهرية الذين أنكروا العمل بالإجازة ببيانه رحمه الله الفرق بين الحديث المرسل المحذوف منه ما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث لا يعلم أهو تابعي أو غيره، ثقة أو غير ثقة، لأنه لا يعلم أن الساقط هو صحابي، فرد عليهم ابن الصلاح هذا. قال كيف قال؟ حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. ثاني، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، لكن الخلاف فيه أقوى من الخلاف في الذي سبقه. ثالث، الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت المسلمين أو الموجودين أو قال أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. نوع الرابع، الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، لكن هذه الإجازة للمجهول بالمجهول نفرق بين ما كان فيه المروي المجاز مجهولا وبين ما كان محصورا في جماعة، والشيخ لا يعرف أعيانهم وأسماءهم، كما هو حاصل في جلسات الحديث مثلا بأن يحضر الناس، ولكن المحدث لا يعرف أسماء الناس، لهذا استثنوا هذه الصورة. ولهذا قال وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفحوا أسماء أنسابهم ولا عدتهم يعني عددهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، الله أعلم. ثم ذكر فرعا آخر، ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، بطبيعة الحال الذي سيرويه عنه ينبغي أن يكون طالب علم هم وعد، أو أنه يرويه كما هو إن لم يكن يعني متفقها في الحديث بحيث يحافظ عليه، يعني هذا مجرد نقل. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لروايته فقد جوزا جماعة، وهذا عطف لمن سيوجد على الموجود، منهم أبو بكر، منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، وهذا أيضا فيه شيء، وهو كونه يجيز المفقود. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، على أن الإجازة إذن أو محادثة، فإن كانت إذنا فكيف يكون المفقود؟ إن كانت محادثة قد تنقل، والصواب رد هذا. وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، ثم رجع الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد، ما صح عندك مما سمعته هذا جيد، والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنك الوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، بعض أهل العلم يجيز الشخص يجيز الوكالة، الوكالة في الموجود خلاص، لكن الوكالة وكلتك في ما سأملك هذه جوزها بعض العلماء، فقاسوا الإجازة فيما لم يسمعه المجيز على الوكالة فيما سيملكه الموكل. لكن شوفوا كيف هذا اجتهاد منهم رحمه الله. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، يعني ابن كثير لم يعتبرها نوعا، وقد رأيتم بأن العراق اعتبرها نوعا من أنواع الإجازة. ولهذا اختصر هو. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. بتوكيل معناها شخص يوكله شخص ثم بعد ذلك هو يوكل غيره. فجمعوا بنا راكم تشوفوا في نوعين والله، يعني حاولوا أن يستنجدوا بفروع فقهية فيها خلاف لكي يعني يوسعوا نطاق الأخذ ونشر العلم. وقد رأيتم بأن إجازة المعين للمعين في معين هذه إن شاء الله مقبولة. وكذلك النوع الثاني وشنو؟ إجازة في معين لغير معين، هذه أيضا مقاربة. الأقسام الأخرى فيها النزاع الذي ذكره أهل العلم، لكن الذي يقال بأنه في هذا العصر قد توسعت هذه الإجازة وصارت تطلب، وأحيانا ربما تطلب من غير من لا يستطيع ربما أن يعني يقرأ قراءة صحيحة الكلام من أجازه. فينبغي الإنسان إذا أجيز أن يتحرى، أن يتحرى وأن لا ينقل ما أجيز فيه، يعني حتى يعرف ما ينقل وما ينطق. وهذا الذي شاع في هذا العصر، وهو سعي كثير من الناس إلى التقرير. يلا اكتب كتاب وديه الواحد يقرضه لك. وكثيرا ما يرغب الشخص يكتب ولكنه يضع في حسبانه ما يميل إليه المقرر. قال لي قليل نعيش على الزجاج وأنا أكتب، ربما هناك شيء لا يرضى عنه فيفوتني تقريضه. الإنسان يكتب متحريا للحق إن كانت عنده قدرة. إذا واحد ذكرها بخير فبها، إذا استشار عالما فيما يكتب لا بأس، أما يحرص يقرض وقال الكتاب الفلاني قال له كان يخرج مقرض راه يشيع ويذيع وينتشر ويقبل الناس عليه لأن راه فوقه اسم عالم. يا رجل أنت ليس لك إلا علمك، أما اسم العالم اللي تكتبه على ظهر كتابك هذا لا ينفعك شيئا. استشره قبل أن تكتب الكتاب واستعين به، نعم، أما أنك تسعى لأن يكون اسمه على غلاف كتابك حتى يشيع كتابك فهذه حظوظ الدنيا، وحظوظ الدنيا زائلة. فكونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.